إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عايزين نشارك الحجاج ببعض الأعمال التي تقوم مقام الحج والعمرة كنافلة عند العجز عن أداء الحج والعمرة. في أعمال يا جماعة لو عملتها تكسب حج وعمرة نافلة وإن لم تفعل، لكن الأصل أنت إيه؟ طالما عندك إمكانية لازم تروح، تروح مش لازم كل سنة طبعا، يعني تحج الحجة بتاعت الإسلام، فإن أردت المزيد فدي حاجة ترجع لك أنت والأمر فيه يعني إيه؟ فيه تفصيل يعني. فما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما؟ فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعبادي أن جعل من تخلف عن الحج لعذر جعله شريكا للسائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك قال إن بالمدينة لأقواما، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم خلفهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. ولذا قال الشاعر يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. أنت بس تنوي النية، انوي كل سنة أن ربنا يكرمك بالحج والعمر، فإن استطعت فبها ونعمة عين، ما استطعتش يبقى أنت خدت الأجر إيه؟ بالنية، وخذ بالأسباب. طب إيه الأعمال التي تقوم مقام الحج والعمرة كنافلة؟ أول حاجة يا جماعة ذكر الله في دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، بعد كل صلاة إن أنت تذكر ربنا. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري أن جاء أنه جاء الفقراء، خد بالك الحديث دليل روايتين وليه سببين وهقول لك دلوقتي. جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، الأغنياء ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يقول لهم إيه ده الفقراء؟ بيقولوا للنبي يا رسول الله الناس الأغنياء فازوا كل حاجة، بيصلوا زي ما بنصلي وبيحجوا زي ما بنحج وبيعملوا، بس معهم فلوس بقى كتير فمزان. قالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، بيعملوا إيه؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن في فرق بقى، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. أربع حاجات بيعملوها محتاجة مال وإحنا معناش، إيه هما؟ للحج والعمرة والجهاد والصدقة، وإحنا معناش فلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا منهم إلا من عمل بمثل ما عملتم به؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين. بعدما تصلي الفريضة تقول سبحان الله كم مرة؟ 33 مرة. الحمد لله 33 مرة. الله أكبر 33 مرة. فالنبي بيقول لهم دول بقى يخليكوا تاخدوا الأجر بتاع الحج والعمرة والجهاد والصدقة زي الناس مين؟ الأغنياء. أدي أول حاجة. تاني حاجة صلاة العشاء والغداء في جماعة، حديث رواه مسلم. برضو جم الفقراء وقالوا للنبي نفس الشكوى، جاء أناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور الأغنياء بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة. تعدل إيه؟ حجة. أنت لسه إيه؟ لسه حجين دلوقتي. طيب وصلاة الغداة في جماعة تعدل عمرة. تعدل إيه؟ عمرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة يا جماعة صلاة الفجر في جماعة والجلوس للذكر حتى بعد شروق الشمس وتصلي ركعتين. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي بسند صحيح كلنا عارفينه، من صلى الفجر في جماعه، من صلى الفجر فين؟ في جماعه، ماشي، ثم قعد في المسجد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره تامة تامة تامة. لا في المسجد. طبعا في ناس فهم الحديث ده غلط. بعض الناس فهم الحديث ده جماعة وده فيه تعنت بقى. يقول لك ايه؟ يقول لك عشان نطبق الحديث ده صح تصلي الفجر فيه جماعة واوعى تتحرك من مكانك زي ما انت قاعد. طب رجلية معمول خلي بليك كده. طب صباعي مش مشكلة شيله واخد بالك. طب انا حصل لي شد عضلي ما تشغلش بالك خليك اثبت هلك راجل ساعة ونص كده خليك لحد ما ايه لا يا اخي مش ده المقصود. المقصود انك تفضل جوه المسجد. طب انا ممكن ينتقد وضوءك هتخش برضو تتوضى وترجع فاهم ازاي. ممكن بس بقى ايه ما يبقى يعني لا افراط ولا تفريط. لا نقعد مكاننا بقى ايه محبوسين في المكان كده في القعده اللي انا عايده دي ولا في نفس الوقت بقول لفلان طب الله يبارك فيك بقى صحنين فول بقى الله يبارك فيك وفحلين بصل وخمسين رغيف واخد بالك وتعالى بقى نقعد بقى القعده. لا مش بقاش قعده. لا احنا عايزين قعده ذكر ومش قعده ذكر جماعي. لا كل واحد يقعد لوحده يقول اذكار ما بعد الفريضه وبعدها يقول اذكار الصباح هيفيض وقت كتير. اقعد احفظ قران وكل واحد يقرا لوحده بمعنى ايه. او لو حبيتوا تعملوا يعني مقراه مفيش مشكله برضه يعني مفيش اي حرج. بس في النهايه لو مش هتعمل مقراه لو مش هتقروا مع بعض تعلموا بعض يعني وكل واحد يقرا لوحده يبقى كل واحد في سره. ليه؟ لان كلكم يناجي ربه. ما يجيش واحد بقى ماسك بتاع عما تساءلون وعمال شغال الله مز... والتاني اللي جنبه عيني طب وطي صوتك انا عايز اقرا. هو بيقرا من سوره تانية فعايز بس ايه اقرا يعني عشان اقدر احفظ. لا يبقى كل واحد ايه مسجد واسع كل واحد يلزم عمود ويقعد يقرا براحته خدت بالك. يبقى اذا ايه تفضل قاعد لحد امتى؟ بص في النتيجه هتلاقي مكتوب الشروق. الشروق مثلا على 6:30 او 6:50 دقيقه. بعد ال 50 دقيقه احسب بعدها قد ايه؟ ثلث ساعه وتقوم مصلي ركعتين وتقوم ماشي كده يبقى انت ايه حج وعمره تام تام تام. ها انت ممكن تلاقي في كل المناطق هتلاقي فيها في كل منطقه على الاقل هتلاقي مسجد بيفتح. وبعدين انتوا تفهموا بقى مع اللي ماسك المسجد. اخر حاجه الصلاه في مسجد قباء. مسجد ايه قباء. بتروح السعوديه كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحديث رواه احمد والحاكم بسند صحيح من تطهر في بيتي من تطهر فين في بيتي ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمره. يميز ايه عمره. وده في دقيقه كده سريعه نحرص يا جماعه ان احنا في اوقات الغفله ديت ان احنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى وان احنا نجتهد بالاعمال الصالحه وبالتوبه وبالطاعه كل حاجه تقربنا من ربنا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com